قال حدثنا هناد قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال حدثني ما سمع علي بن أبي طالب يقول إنا لجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اطلع علينا مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرفوعة بفرق فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى بالذي كان فيه من النعمة والذي هو اليوم فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بكم إذا غدا أحدكم في حلة وراح في حلة ووضعت بين يدي صحفة ورفعت أخرى وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة فقالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنتم اليوم خير منكم يومئذ قال أبو عيسى حديث حسن ويزيد بن زياد هو ابن ميسرة وهو مدني وقد روى عنه مالك بن أنس وغير واحد من أهل العلم ويزيد بن زياد الدمشقي الذي روى عن الزهري روى عنه وكيع ومروان بن معاوية ويزيد بن أبي زياد الكوفي روى عنه سفيان وشعبة وابن عيينة وغير واحد من الأئمة توقف لصلاة المغرب إن شاء الله جزاكم الله